السؤال الثاني، مريض رجالي اليوم، بعض المرضى عندهم عمليات روتينية بس يحب يسويها في رمضان، في شهر رمضان. ليش؟ احنا انا سألته اليوم بالتفصيل علشان اغتنم هذه الفرصة. قال لانه شغلي طول السنة مشغول في بالشغل فيه ما عدا اجازة في رمضان. اجازة في رمضان، اجازة في رمضان فيخليها اجازة مرض. اجازة ولكن مرضه فعلا ممكن يتأجل 5 سنين 10 سنين ما في مشكلة. فما الحكم فيه؟ هل ممكن نجي نعمل له العملية او لا؟ ممكن تجرى العملية، وإذا أجريت العملية وصار مريضا له حق أن يفطر، لا حرج، دين في هذا واسع. ما دام أجريت له العملية يجوز إجراء العملية، وما نقول هذا تحيل حقيقة على الصيام، هو فقط إنما يعني وقت إجازته هذه المناسبة له، فمثل هذا جائز. أجاز الشارع السفر، يعني أنا ممكن أسافر، طيب أخر السفر، لا أنا أبغى أسافر في رمضان أفطر. فنفس الشيء لو قال أنا أبغى أسوي عملية في رمضان نقول لا حرج أفطر ما دام فعلها وصار مضطر للإفطار. الله أعلم. الله يجزاك خير. جزاك الله خير دكتور فيصل، أحرصك على خير. الله يحفظكم إن شاء الله، سلمكم الله. تفضل دكتور، أعطي الدكتور الله يحفظ، حياكم الله.